على شيء لا تعلمون شيئا فعلم ورزق وصحها وأعطى القوة إلى غير ذلك. فالذي أخرجك وأنت أو أعطاك وتكفل بك وأنت ولدت على تلك الحالة فهو الرحيم بك والذي لا يضيعك سبحانه وتعالى. فكل هؤلاء ممن آتى المال على حبه ثم ذكر المنفق عليه وهم أولى الناس ببرك وإحسانك من ذوي القربى الذين تتوجع لمصابهم وتفرح بسرورهم الذين يتناصرون ويتعاقلون. فمن أحسن البر فمن أحسن البر وأوفقه تعاهد الأقارب بالإحسان المالي والقول على حسب قربهم وحاجتهم. نعم الآن المال عندما بين المال وكيف يؤتى ويخرج وما هو المال الذي يخرج ويؤتى وهو ما تحبه النفس. ما هو عنده الإنسان عنده مثلا أنواع من الماشية يروح يتصدق بأردائها أو بالهزيل منها, أو عنده مثلا تمر يخرج الرديء الذي لا يؤكل ولا تقبله النفوس أو إلى غير ذلك. لا, بين أن المخرج هو ما تحبه النفس وتطمع في إمساكه. إذن بعد هذا من الذي ينفق عليه هذا المال؟ بين أصنافهم وأقسامهم تبارك وتعالى. فبدأ بذوي القربى بالأقربين بأقرب الناس إليك. ابدأ بمن تعول أولا. عندي دينار, عندي درهم يا رسول الله أو دينار, قال تصدق به على نفسك. عندي آخر على زوجتك, عندي آخر على ابنك, على أمك, وهكذا. فالإنسان ينفق على الأقربين, الأقرب فالأقرب بحسب الحاجة. مو عنده زوجته ما يعني واجب عليه ويجب عليه أن ينفق عليها ويروح يقول والله ما أبغى أطلع أخرج الصدقة إلى خارج بيتي يعطيها الزوجة لأنها عائدة إليه. لا, الحيل والقلوب علمها عند الله والله مطلع على كل شيء حتى على ما سيكون لا ما كان ووجد. فالذي خلق هو المطلع وهو الذي قدر مقادير الأشياء والأمور قبل أن يخلق السماوات والأراضين بخمسين ألف سنة. فعال عالم بالشيء قبل وجوده ويعلم به حين وجوده ويعلم به إذا لم يوجد أو لم يوجد, فهو العالم سبحانه وتعالى. فتنفق على الأقارب والأقربين بحسب قربهم وتقدم الأقرب بصدقتك وببرك بمالك وبكل ما تستطيع, لكن لا يكون في هذا الأمر حيلة ولا فيه لف ولا دوران كما يقولون. انظر إلى الأمر الذي بينك وبين ربك, أنت أخرجته لوجه الله لا لكذا ولا لكذا ولا للحيل والتحايل. واليتامى الذين لا كاسب لهم وليس لهم قوة يستغنون بها, وهذا من رحمته تعالى بالعباد الدالة على أنه تعالى أرحم بهم من الوالد بولده. الله قد أوصى العباد وفرض عليهم في أموالهم الإحسان إلى من فقد آباؤهم ليصيروا كمن لم يفقد والديه, ولأن الجزاء من جنس العمل. فمن رحم يتيم غيره رحم يتيمه. هنا الجزاء المعجل, من رحم يتيم غيره رحم يتيمه, وسيكونون لك أيتام إذا كان لك أبناء وعاشوا بعد وفاتك سيتيتمون بوفاتك. فمن أحسن إلى أيتام غيره أحسن إلى أيتامه. وهذا الجزاء عاجل ومعجل، والجزاء من جنس العمل العاجل. وكذلك ما ادخر أو وما ادخر له في يوم القيامة وفي الآخرة لا يعلم كنهه إلا الله، إلا رب السماوات والأرضين. فمن أحسن للأيتام، وهذا الدين دين التكافل، دين التكافل، لا كما يقول أعداء الدين دين التكافل. أوجب الله على المسلم جزءا في ماله، وكذلك أوجب عليه أمورا أخرى، وانتدبه إلى فعل أشياء أخرى من ماله أو إخراج أشياء أخرى من ماله. فهذا الدين دين التكافل والتواصل والتراحم. والمجتمع الإسلامي كله صغيرا كان أو كبيرا، رجالا ونساء، كلهم كالجسد الواحد، جسد واحد. المجتمع الإسلامي جسد واحد، إذا أن منه رجل أو امرأة أو طفل في المشرق يجب أن تتألم لهذه الأنة القلوب المسلمة في أي مكان كانت في الأرض إذا كانت مسلمة. أما إذا كانت غير ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم يقوم ويصلي ولا يهتم بشؤون إخوانه المسلمين ولا يحرك منه ذلك ساكنا، فهذا في إيمانه شيء، في صدق إيمانه شيء. لكن الصادق من يتألم لإخوانه المسلمين كانوا قريبا أو بعيدا، يعني منهم قرابة أو مكانا، فهذا هو المسلم. وكل المسلمين جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كما قال صلوات الله وسلامه عليه. إذن دين التكافل، دين التواصل والتراحم والمواساة. ما يقول كل واحد أنا مالي شغل، أنا ولا يهتم أو يهمه إلا أن يعيش ولو على أكتاف الآخرين أو على جثث الآخرين. لا، يا ويح من كان بهذه المثابة، ويا ويله أيخلد في هذه الدنيا، أيصل أولا إلى مراده ومرامه أو ما يقصد، وإذا وصل أيصل سالما، وإذا وصل سالما أيخلد في هذه الدنيا. كل هذه الأمور يجب أن تكون بالحسبان، ولا يغفل عنها المسلم الذي نصب وجهه إلى هذه القبلة وهو يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن الموت حق، وأن النشور لا مناص منه، وأن الجزاء والحساب كائن، وأن الوقوف بين يدي الله لا مناص ولا مفر منه، وأنني سأسأل عما كان وحصل ووجد مني. نعم. والمساكين وهم الذين أسكنتهم الحاجة وأذلهم الفقر، فلهم حق على الأغنياء بما يدفع مسكنتهم أو يخففها بما يقدرون عليه وبما يتيسر. وابن السبيل وهو الغريب المنقطع به في غير بلده، فحث الله عباده على إعطائه من المال ما يعينه على سفره لكونه مظنة الحاجة وكثرة المصارف. الفقراء والمساكين كلاهما على حد سواء، لكن العلماء رحمهم الله فرقوا بينهما، قالوا: الفقير هو الذي لا يجد شيئا، والمسكين الذي يجد شيئا أو بعض قوت يعني شيئا لا يقوم بجميع حوائجه وجميع متطلبات حياته، هذا هو المسكين. وابن السبيل الذي ذكر الله تبارك وتعالى هو المسافر المنقطع، ما دام مسافرا منقطعا فتعطيه من الصدقة ومن الزكاة، وهو من الأصناف الذين ذكروا في أصناف الزكاة وتصرف إليهم الزكاة، وإن كان في بلده غنيا لكن الآن هو فقير وعاجز وليس بيده شيء، فيعطى ما يبلغه. فحث الله عباده على إعطائه من المال ما يعينه على سفره لكونه مظنة الحاجة وكثرة المصارف، فعلى من أنعم الله عليه بوطنه وراحته وخوله من نعمته أن يرحم أخاه الغريب الذي بهذه الصفة على حسب استطاعته، ولو بتزويده أو إعطائه آلة لسفره أو دفع ما ينوبه من المظالم وغيرها. نعم، كل ما يمس هذا المسافر المنقطع ويحتاجه ويوصله إلى بلده ويدخل السرور والبهجة في قلبه وعلى نفسه، كله مما يجب على المسلمين أن يقوموا به. من الواجب إذا لم يريد الصدقة وصدقة التطوع، أو من صدقة التطوع إذا كان مالا، لأن المسألة مسألة مسلم جسد واحد، فرد عضو منك، هل يفرط الإنسان بعضوه أو بشيء من أعضائه أو يؤذي بعض أعضائه أو يترك بعض أعضائه يسري فيه المرض ولا يعالجه أو يسارع لمعالجته ودفع ذلك الأذى عنه؟ فكذلك المسلم، والمثل له معناه وله مدلوله ودلالته الذي ضرب صلوات الله وسلامه عليه. من منا يسمح لأحد أن يتلاعب بإصبع من أصابعه وهو يشاهده ويترك هذا وهو قادر على رده وصده ويترك هذا؟ فكذلك المسلم إلى غير ذلك. والسائلين أي الذين تعرض لهم حاجة من الحوائج توجب السؤال، كمن ابتلي بأرش جناية أو ضريبة عليه من ولاة الأمور، أو يسأل الناس لتعمير المصالح العامة كالمساجد والمدارس والقناطر ونحو ذلك، فهذا له الحق وإن كان غنيا. نعم، جاء إنسان يسأل، ونحن نعرف أن هذا السائل غني، لكن إن كان ابن سبيل فقد مضى بيانه، وإن كان غير ذلك ويسأل للقيام لأنه أوجبت عليه أو وجب عليه غرامة أو يريد أن يفك رقبة أو أسيرا من المسلمين بيد الكفار أو يدفع دية أو يقوم بتعمير مسجد أو مدرسة أو مشاريع إسلامية أو قناطر أو غير ذلك، وسأل المال ولو كان غنيا يعطى، لا يستطيع أن يقوم بمفرده بهذا العمل، ولو كان مستطيعا يجب أن نعينه ونساعده، لا ينبغي أن نجعل الأمر والعبء عليه هو وأن ينفق كل ماله في ذلك. لكن الذي يؤسف له، هناك من يسأل، وإذا كان السائل فقيرا حقيقة يجب علينا أيضا أن نعطي السائل وغير السائل، وغير السائل أولى بالعطية وقد تقدم بيانه، وبالصدقة وبالمواساة، الذين لا يسألون الناس إلحافا تعرفهم بسيماهم، يستترون في بيوتهم لا يريدون أن يمدوا اليد، هؤلاء هم الذين يجب علينا أن نتتبع أخبارهم وأن نواسيهم ونعطيهم ونقوم بكل ما يوسع عليهم. لكن إذا سأل الفقير أيضا وجب علينا أن نعطيه إذا كان فقيرا. لكن الذي يؤسف له أن الذين يسألون كثر أو كثر الذين يسألون وجعلوا هذه المسألة أو هذا الموضوع مهنة واتخذوه مهنة من الصغر إلى الكبر. ولو فتشت عن أحوالهم لوجدت الأموال التي جمعوها من السؤال ومن سؤال الناس. وهؤلاء عليهم الوعيد الشديد في هذه المسألة وفي هذا الأمر. كذلك إذا عرف الإنسان والمسلم أمرهم لا ينبغي أن يعطيهم. كذلك الصغار الذين يسألون وهم صغار ونحن لم نقف على أحوالهم أنهم أيتام حقيقة أو يستحقون لهذا أو نعرف أبناء من وأن هذا البيت فقير حقيقة ويستعينون بأبنائهم لأنهم يستحون أو عجز أو لا يستطيعون أو إلى غير ذلك. لكن إذا كانوا صغارا ويسألون الناس ينبغي علينا أن نتوقف في هذه المسألة وأن ننظر فيها ونتأكد، لأن العطية لهؤلاء لا تكون صدقة، قد تكون إفسادا لهذا الصغير من وجهين: إفسادا له لأنك ستمرنه وتدربه على هذا الوباء، وأنه سيكون اتكاليا لا يعمل بعد هذا ويعيش على السؤال. والأمر الثاني أنه قد يستعمل هذا المال في المعاصي والمحرمات، في دخان وفي غير ذلك وأنت لا تدري، وهو يعني خرج من عندي أبويه ويسأل ويشهد والأبوان لا يعلمون أو لا يعلمان. فعلينا أن نتأكد من هذه المسألة وعلينا أن نتنبه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهدانا صراطه القويم، وجعلنا من عباده الصالحين المؤمنين العاملين بكتابه وبسنة نبيه على الوجه الأكمل، وأن يحيينا على الإيمان والتقوى، ويتوفانا على الإيمان والتقوى، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. سؤال نعم يعني نعم الشركة التي فيها مشروبات وخبز وغيره وغيره يعني محرمات يعني حاجات لا مش محرمات حاجات تفكر يعني مشروبات زي الدكتور زي ايوه اي نعم بشوية البيت شرائط فيه. هذا ينبني الأخ يسأل يعني من استرعي على عمل يعني عمل في جهة معينة أو عند تاجر أو عند إنسان أو في شركة أو في مصنع وأخذ شيئا من ذلك المصنع حتى تكون الفائدة للجميع، أو من ذلك من عند ذلك الغني أو من عند ذلك التاجر أو من عند من يعمل عنده وأوصله إلى بيته وأهله، فإن كان صاحب المال والمسؤول عن هذا المال إن كان واحدا أو كانت شركة وسمحوا أو سمح الجميع بمثل هذا للعاملين فلا مانع ولا حرج، وإن لم يكن كذلك فلا يجوز أن نغذي أبناءنا وأولادنا على الحرام. الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام، فأنا يستجاب لذلك. وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا نغذي أبناءنا على الحرام، فجس لحم نبت على السحت النار أولى به. فعلى الإنسان أن يحرص على اللقمة الحلال أو لقمة الحلال واللقمة الزاكية الطيبة، ويطيب بدنه وجسده ودمه ودم ذريته بهذه اللقمة الطيبة، ولا يتساهل في هذا الجانب. لكن إذا علم رضاء فلا مانع ولا حرج. يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيره. رواه الطبراني في الأوسط. هل هذا الحديث صحيح وما معناه؟ هذا الحديث معناه صحيح. معنى أنا لا أتكلم عليه سندا لأني لم أقف على رجاله، لسيما في الطبراني، والطبراني الأوسط للطبراني، وهذا ألفه مؤلفه للأفراد، ما يقال أنه غريب يعني ما في متابعات أو يعني عرف بالغرابة أو بالتفرد، إما بجميع طريقه أو ببعضه. فعلى كل حال لا أتكلم عليه سندا، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. لماذا الله أمرنا بالزكاة والصدقة؟ ليأخذ من الغني للفقير. وقال لمعاذ صدقة، أخبرهم أن الله أوجب عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. إذن هؤلاء الأغنياء الذين جعل الله المال في أيديهم جعله لمنافع العباد ظاهرا يعني حسيا ومعنويا. الغني يقوم بالاستيراد وبالتوزيع وبتوفير المواد والسلع وكذا وكذا، الفقير ما يستطيع أن يقوم بهذا، الناس كلهم ما يستطيعون. يتصدق بماله، يقوم بما أوجب الله عليه، كل هذا في مصالح الفقير وفي مصالح عباد الله. لكن إذا أمسك الفقير الغني المال واحتكر المال وضيق على إخوانه وضر وضار بإخوان المسلمين، يوشك أن ينزع الله أو ينزع الله منه هذا المال عاجلا أو آجلا، حسا أو معنى، ينزعه منه ويعطيه لغيره لأنه ليس أهلا لهذا. والله قال يعني في حديث قدسي، وبين صلوات الله وسلامه على هذا الحديث أن الله ما دي أظنه قدسي، أظن أنه قدسي، لكن بين الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن من عباد الله من يصلح الفقر وأن من عباد الله من يصلح الغنى. فهذا الغني إن أصلحه الغنى وصلح به قام بواجباته وبحقوقه وبأموره، وإلا نزعه الله منه وأعطاه لغيره. فالمعنى صحيح لكن السند لا أدري والله أعلم. نعم، مع أنه يا لحظة، مع أن الفقير بعض الناس كما قلت وذكرت هذا الحديث، بعض عباد الله يصلحه الفقر لأنه إذا اغتنى قال هذا المال كسبته أبا عن جد، وكسبته أو حصلت عليه بمعرفتي وبعلمي وبشطارتي وحذقي، ويطغى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، لاستغنى خلاص، نسي ربه ونسي الصلوات ونسي عباد الله ونسي والديه ونسي برضه يمكن ذريته والقيام بأوامر الذرية إلى غير ذلك، والتفت إلى ماله وانشغل بهذا المال الزائل إلى غير ذلك. فالمهم أن الإنسان عليه أن يتنبه وعليه أن يعلم أنه خرج اليوم من بطن أمه وغدا سينتقل إلى عالم الآخرة، طال عمره أو قصر. وإذا حضرت الوفاة، لو سألت هذا الإنسان وقلت له كم عشت، يخيل إليها أن ذلك ساعة واحدة، ولو عاش 100 سنة أو أكثر من ذلك كما يقول المجرمون نسأل الله بوجه العظيم السلامة من حالهم، ما لبثوا غير ساعة، يقسمون أنهم ما لبثوا غير ساعة. فعلى كل حال على الإنسان أن يتنبه، الأمر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. يعني واحد يستخدم واحد ومعاش ولا لا؟ نعم. يعني شو الحل؟ كيف يا أخي؟ يعني حقه، يعني ما أعطاه حقه؟ لا، العامل معاش ولا اللي صاحب العمل؟ يعني عمل عند إنسان وترك الفلوس، ولا يعني الذي عمل عنده لم يعطيه الفلوس؟ لا، العامل معاش رجع في مور العبد، معاش ولا لا؟ هو يحب منه فلوس. ما فهمت يا أخي، ماني فاهم السؤال. يعني واحد خدام عنده واحد. أيوة. واحد خدام عنده واحد. نعم. ومشى من عنده وخلى فلوسه عنده. أيوة. وما رجعش بس هذي فلوسه. هذا إذا عمل كأحد الثلاثة، إذا عمل كأحد الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، وقال اللهم إني كان عندي لفلان مالا وتركه فنماه حتى أصبح قطيعا من البقر والغنم، فلما جاء وقال يا عبد الله اتق الله وادفع إلي أجرتي، أعطاه هذا الوادي، قال لك هذا الوادي. يعني المهم أن هذا المتروك عنده المال يجب عليه أن يحفظ هذا المال لصاحبه، فهو أمانة عنده. لا، يقعد حتى يأتي ويطلبه أو يوصله إليه أو إلى ورثته. وإذا لحظة علي، وإذا أيس، إذا أيس يوصله لهذا المسكين أو لورثته إذا مات، وإذا أيس يكون حكمه كحكم الضالة أو المال الذي لا يعرف صاحبه يتصدق به عن صاحبه ويتصدق به وهو ضامن له، إن جاء بعد ذلك يعطيه بدله وتكون الصدقة لهذا المتصدق. يعني أولا يحرص على أن يوصل المال لصاحبه أو لورثته، ما استطاع يتصدق به، وإذا تصدق به يكون كالضامن، لو جاء بعد ذلك يعطيه، ما يقول أتصدق، يمكن يصير هو محتاج فقير ما يقول صدق، يعطيه بدله، وتكون الصدقة وأجرها للغني الذي تصدق، وإذا لم يأتي يكون الأجر لذلك العامل الذي ترك المال. والله أعلم. أقول يا شيخ، زكاة المال تجوز نعم. على الأعمام والأخوات. نعم، على الأخوات والأعمام. نعم، زكاة المال تجوز للأعمام والأخوات، لكن لا تجوز للفروع ولا للأصول، وإن سفلوا للأبناء وأبناء الأبناء، ولا للآباء وآباء الآباء والأجداد إلى غير ذلك، لكن تجوز للأخوال والأخوات وأبناء الأخوات والأعمام وأبناء الأعمام وهكذا، وهؤلاء هم الأقارب الذين أمرنا الله بصلتهم وبمثلا تعاهدهم. أقول يا شيخ، نعم، في ذي الحين النسبة اللي تؤخذ من العامل، يعني النسبة اللي تؤخذ من غير مرتب، إيش مثلا حكمها في الشرع؟ يعني أنا استقدمت مثلا عمال على أساس أنهم يشتغلون عندي على سبيل المثال، واتفقت أنا وياهم أني أخذ مثلا من عملهم نسبة 20% و80% لهم، وهذه شغلة دارجة، لكن ما حكمها في الشرع بالنسبة لي أنا؟ 20% اللي أستقطعها هذه إيش حكمها، علما أن على كفالتي العقد يتم على مسؤوليتي، فما أدري يعني. لا، أنا أقول الآن والله أعلم، لمثل هذه الأمور ترجع إلى أصولها. هل المال الذي يقتطع من الراتب ويشترط أولا ما هو من الراتب؟ لا، أنا من عمله. يعني أنا ذا الحين اتفقت يعني على تستخدمهم وتستعملهم مثلا في أعمال أخرى غير عند، يعني مين عندك أنت، يعني يعملون في مكان آخر، مقاول شركة، يعني أنا مثلا مؤسسة على سبيل المثال، واستقدمت 10 عمال، أجي أنا كمؤسسة أخذ عمارة مثلا تنفيذها مثلا ب100,000 ريال، أخذ أتفق أنا والعمال حسب الرضا، طبعا رضا الطرفين، بأن لي 20% أنا مقابل مثلا العقد المؤسسة ومقابل مسؤوليتها، لأني أنا المسؤول مثلا أمام الجهات المعلومة، إضافة إلى أنه مثلا قد يعني أعطي أنا السكن من عندي على سبيل المثال، السكن للعمال. على كل حال الآن لو ما أخذ فهمت يعني السؤال، إذا كان المأخوذ الغنم بالغرم، إذا كان المأخوذ بمقابل، له مقابل من أعمال، من خدمات تقوم بالاستقدام، يعني بإجراء المعاملة، بإتمام المعاملة والكفالة وما يترتب عليه وما يحصل له في الشركة وبأمور كثيرة وبالسكن، إذا كان هذا المقابل مقابل أو الجزء من المال مقابل عمل تقوم به، وهذا المال يساوي ذلك العمل أو يقاربه مع الرضا، فهذا جائز. لكن إذا كان كغيره، كما يقوم بعض الناس يقول أنا أجيب عمال من خارج المملكة 10-20 وأقول روحوا اعملوا في أي مكان وتعطوني في السنة كذا، أقول هذا لا يصح، لا هذا صح، هذا لا يصح، لا يجوز. لكن إذا كان إنسان يأتي بعمال مؤسسة وهو جاء بهم لهذا الغرض، يقوم بجميع ما يترتب على هذه المسألة ويأخذ جزءا من مثلا من مرتبهم. ما أقوم بشيء أنا، على أساس نكون في صورة واضحة، أنا ما أقوم بشيء، هم اللي يشترون الخشب، هم اللي يروحون، هم اللي يخدمون أنفسهم مقابل 20% هذه اللي أستقطعها أنا، هي على أساس تعبي أنا. أنا أعطيت قاعدة، ما أستطيع أن أدخل في هذه المسألة، إذا كان هناك عمل يقابل المأخوذ هذا المبلغ فهو حلال، وإذا لم يكن هناك عمل فهو، إذا لم يكن حرام فهو من الشبهات التي يجب على الإنسان أن يتقيها، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعى، والله أعلم. نعم الشيخ، موظف البنك الغير مرتب، والله مرتب يعني، لكن هو من أعوان، لا هو كاتبه، يعني مش فالرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله يعني لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. فهذا الموظف هو كاتبه, هو كاتبه, هو الذي سيعطي المال ويأخذ المال ويكتب, هو كاتبه, فهو الملعون لا سوى. نعم. أولا مع صرف النظر وغض النظر عن ذلك الراتب. إذا كان الإيداع, يسأل أخ, يسأل أخ إخوان, إذا كان الإيداع في بنك للضرورة, إذا كان الإيداع في بنك ولو كان البنك ربوي للضرورة, يعني ما يستطيع أن يحفظ ماله وأودعه في بنك حقيقة, يعني لو وجد يعني مكانا آخر ينبغي, لكن للضرورة وأودعه وأخذ رأس ماله, إن شاء الله لا بأس في هذا, لا بأس إن شاء الله في هذا, لكن بشرط أن يأخذ رأس ماله لا يزيد ولا قرشا واحدا للضرورة. ولو وإن وجد غير ذلك فالأولى ألا يعين هذا البنك على أعماله الربوية. وصلى الله على نبينا محمد. العامل ده عليه حاجة؟ كيف يعني؟ العامل اللي هو كفيل المبلغ على السبب الكفالة. أيوة. بيبقى عليه شيء مثلا؟ لو له اشتغل في المكان؟ تعال يا سعيد. هذه المسألة والله. سعيد. الله أعلم.